حصريا على أنغامي. قلبي قلبي رسم خيالك وناقش، ما بدك جادل بحقي وناقش وناقش. لك عيونك نار، عيونك نار عم تحرق، وناقش شحرقيني وريحيني من العذاب، ولا تخليني اتعذب واتجرح وقت داخلك. بدي شوفك يا على أنغامي. هو خليت ليلى نهار وصفى نهار لها طعم ولا غفوي عما تحلالي، هو بتنامي بالك مرتاح وبس العطرة عحالي، النوم مدشرني جمعة ومن عيوني عم غني لك، ولا تخليني حصريا على أنغامي. شوفي عالي عبا